بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس تسميع وقراءة لتفسير ابن جزي الغرناطي، وكنا قد وصلنا في المجلس الأخير من هذه المجالس القرآنية المباركة إلى سورة المائدة، إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قوله وابتغوا إليه الوسيلة أي ما يتوسل به ويتقرب به إليه من الأعمال الصالحة والدعاء وغير ذلك. ابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به. قوله ليفتدوا به، إن قيل لما وحد الضمير وقد ذكر شيئين وهما ما في الأرض ومثله، فالجواب أنه وضع المفرد في موضع الاثنين وأجرى الضمير مجرى اسم الإشارة، كأنه قال ليفتدوا بذلك، أو تكون الواو بمعنى مع، ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، أي دائم، وكذلك نعيم مقيم. ثم يقول تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. عموم الآية يقتضي قطع كل سارق، إلا أن الفقهاء اشترطوا في القطع شروطا خصصوا بها العموم، فمن ذلك من اضطره الجوع إلى السرقة لم يقطع عند مالك لتحليل الميتة له، وكذلك من سرق مال ولده أو سيده، أو من سرق من غير حرز، أو سرق أقل من النصاب وهو عند مالك ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة أو ما يساوي أحدهما. وأدلة التخصيص بهذه الأشياء في غير هذه الآية، وقد قيل إن الحرز مأخوذ من هذه الآية، لأن ما أهمل بغير حرز أو ائتمن عليه فليس أخذه سرقة، وإنما هو اختلاس أو خيانة. وإعراب السارق عند سبويه السارق والسارقة، وإعراب السارق عند سبويه مبتدأ وخبره محذوف، كأنه قال: فيما يتلى عليكم السارق والسارقة فاقطعوه، والخبر عند المبرد وغيره فاقطعوا أيديهما. ودخلت الفاء فاقطعوا، ودخلت الفاء لتضمنها معنى الشرط. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. ثم يقول تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. الآية: توبة السارق هو أن يندم على ما مضى ويقلع فيما يستقبل ويرد ما سرق إلى من يستحقه. واختلف إذا تاب قبل أن يصل إلى الحاكم هل يسقط عنه القطع؟ ومذهب الشافعي لظاهر الآية أو لا يسقط عنه، ومذهب مالك لأن الحدود عنده لا تسقط بالتوبة إلا عن المحارب للنص عليه. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء، قدم العذاب على المغفرة، ويغفر لمن يشاء، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، قدم العذاب على المغفرة لأنه قوبل لذلك تقدم السرقة على التوبة. والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التسلية من الذين قالوا آمنا بأفواههم هم المنافقون، ومن الذين هادوا يحتمل أن يكون عطفا على الذين قالوا آمنا ثم يكون سماعون، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. سماعون اكتناف إخبار عن الصنفين المنافقين واليهود، ويحتمل أن يكون من الذين هادوا اكتنافا منقطعا مما قبله، وسماعون راجع إليهم خاصة سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي سماعون كلام قوم آخرين من اليهود الذين لا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم لإفراط البغضة. البغضة هذه البغضة للبغضاء، بغضاء بوحدها مفردة أخرى، هذه البغضة والمجاهرة للعداوة. فقوله لم يأتوك صفة لقوم آخرين، والمراد بالقوم الآخرين يهود خيبر، والسماعون للكذب بنو قريظة. ثم يأتي وصفهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي يبدلونه من بعد أن يوضع في موضعه. وذلك من صفة اليهود، يقولون، لازلنا مع الأوصاف، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه. يقول ابن جزي نزلت بسبب أن يهوديا زنى بيهودية، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود، اليهود هم السائلون لرسول، عن حد الزاني عندهم، فقالوا نجلدهما ونحمم وجوههما. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في التوراة الرجم، فأنكروا ذلك، فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فقرأوها، فجعل أحدهم يده على آية الرجم، يعني يخفيها، يخفي الآية بأصبعه بيده، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع فإذا آية الرجم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهودي واليهودية فرجما. فمعنى قولهم وإن لم تؤتوه فاحذروا، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، إن أوتيتم الذي ذكرتم من الجلد والتحميم فخذوه واعملوا به، وإن لم تؤتوه وأفتاكم محمد صلى الله عليه وسلم بغيره فاحذروا. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته، أي ضلالته في الدنيا أو عذابه في الآخرة، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا،

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ابن عباس يقول شاهدا، معناه مهيمنا شاهدا، وقيل مؤتمنا مؤتمنا مؤتمنا ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. تضمن الكلام معنى لا تنصرف أو لا تنحرف، ولذلك تعدى بعن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ابن عباس يقول في التفسير سبيلا وسنة، شرعة ومنهاجا معناها، يقول ابن عباس سبيلا وسنة، والخطاب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو الأمم، والمعنى أن الله جعل لكل أمة شريعة يتبعونها. وقد استدل بها من قال إن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وذلك في الأحكام والفروع، وأما الاعتقاد فالدين فيها واحد لجميع العالم، وهو الإيمان بالله وتوحيده وتصديق رسله والإيمان بالدار الآخرة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات، استدل بها قوم على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها، وهذا متفق عليه في العبادات كلها إلا الصلاة ففيها خلاف. فمذهب الشافعي أن تقديمها في أول وقتها أفضل، وعكس أبو حنيفة في مذهب مالك خلاف وتفصيل، واتفقوا أن تقديم المغرب أفضل. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.